وعرفوا نصحه وعرفوا ما يقوله من آيات الله وحج رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد هذا يتدرج معهم بأسلوب واضح بأسلوب مطمئن ليس في عنف ولا شدة حتى ينتبهوا، لأنهم جهال قد يشربوا كفر وقد عاشوا فيه من دعاة الضلالة ومن يثقون بهم ويدعون أنهم علماء، فلا بد من الرفق بهم حتى يطمئنوا وحتى يعرفوا الحق على بصيرة وعلى هدى بأساليب لينة لا في ليس فيها عنف ولا تكفير، بل يقول لهم هذا كذا، هذا حرمه الله، هذا لا يجوز، بعد الله الذي إنكار هذا أنكره على المشركين، ولا يقول أنتم الكفار في أول مرة، لا يبادرهم بهذا، بل ينبههم على أخطائهم وأغلاطهم. الأخر جاء بألف ريال الآن، نصهم لأفغانستان ونصهم المتضرر النجاة في بعيدهم. اللهم آمين. اللهم آمين.